الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ووفقنا لإتمام عدة الصيام ومن على من شاء لمواصلة العمل على الدوام وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام. أحمده سبحانه فهو الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه تتنزل الرحمات وبعفوه ورحمته تكفر السيئات وأشكره على سوابق إحسانه وترادف امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا الأعياد وأفاض السرور ومن علينا بالعطاء والحبور وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى وفضله على سائر الورى وخصه بالمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه المقربين الأطهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي تترى. ألا وإن يومكم هذا يوم شريف فضله الله وجعله عيدا سعيدا لأهل طاعته يفيض عليهم فيه من جوده وكرمه، فاشكروه على توفيقه للصيام والقيام واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام واتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أفردوه وحده بالعبادة فإنه خلقكم لها، يقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب لله علينا غاية الذل والخضوع وكمال المحبة والإنابة والإقبال عليه والإعراض عن كل من سواه وإخلاص العمل لوجهه الكريم. فتدبروا عباد الله كتاب ربكم تفلحوا وتفهموا سنة نبيكم تهتدوا وحافظوا على الصلاة فإنها عماد الدين وهي صلة بين العبد وبين ربه، من حفظها فقد حفظ دينا ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فإنها تنمي الأموال وتزكي النفوس، وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم تستكملوا أركان دينكم. وعليكم ببر الوالدين فإنه أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم عباد الله بصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام، واحذروا الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وإياكم وبخس المكاييل والموازين والمقاييس والغش والخداع في المعاملات، ووقروا اليمين بالله في الخصومات. فقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مالا امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان قضيبا من عراك. واحذروا الإفك والبهتان والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وإياكم والكبر والإزدراء والفخر والخيلاء، وعليكم بالتواضع وخفض الجناح والتواصل والتراحم وعدم التقاطع. عباد الله، اذكروا الله على نعمة الإسلام والإيمان، وتمسكوا بدينكم وافرحوا بهداية الله لكم، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إنه لا سعادة للبشرية ولا نصر ولا تمكين إلا في ظل الإيمان وتطبيق أحكام الإسلام وتعاليمه. يقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن التمسك بالإسلام يكمل السعادة والسيادة والعز والتمكين في الأرض والنصر على الأعداء والرفعة والكرامة. تأملوا عباد الله ما كان عليه العرب قبل الإسلام من جاهلية جهلاء وشقاء مرير، فلما جاء الله بالإسلام وتمسكوا به صاروا مع من شرفهم الله به من غير العرب قادة العالم في العلم والحضارة وحسن القيادة والسيادة، واستولوا على الممالك بعدلهم وصدقهم ووفائهم وقيامهم بأمر الله ونصرة دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فلما انحرفت أكثر القيادات التي تتسمى بالإسلام عن المنهج القويم والمسلك المستقيم، أصبح واقع المسلمين مؤلما جدا بسبب إعراض الأكثرين منهم عن حقيقة دينهم وعن سيرة سلف هذه الأمة، واكتفى الكثيرون منهم بمجرد التسمي بالإسلام والأسماء لا تجدي شيئا عن الحقائق، فإن الله يعلم السر وأخفى. فنتج عن هذا الإعراض عن حقيقة الإسلام التفكك في قيادات الأمة الإسلامية وعدم الوئام بين الشعوب وحكامهم، فساد بينهم التفرق والاختلاف والعداوة والبغضاء، فحصل الضرر الكبير على الإسلام وأهله. وهذا مصداق ما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وإنا نبتهل إلى الله جل شأنه أن يرد المسلمين إلى حقيقة دينهم وأن يجمعهم على الاعتصام بحبل الله وتحكيم شرعه. وإنا نحمد الله على ما من به على هذه البلاد من الأمن والطمأنينة ورغد العيش والتحام شعبها بقادتها بسبب قيام حكامها بتحكيم شريعة الله وتطبيق أحكامها، فعم بذلك العدل في ربوعها والأمن في أرجائها، فكانت والحمد لله محط أنظار العالم في الأمن والاستقرار ومأوى لكل مضطهد في دينه أو كرامته أو ماله. وفق الله ولاة أمورها وسدد خطاهم وحماهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين والحاقدين. أيها المؤمنون، استقيموا على طاعة مولاكم ولا تعرضوا عن إلهكم بعد أن أقبلتم عليه في شهر الصيام، فالإله هو الحق المعبود في رمضان وفي جميع الزمان، فاستقيموا إليه واستغفروه لعلكم ترحمون. عباد الله، عليكم بالتخلف بأخلاق القرآن الكريم والتأدب بآداب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حسنوا أخلاقكم مع إخوانكم المؤمنين، مع أقاربكم، مع جيرانكم وأصدقائكم، فما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسنوا أخلاقكم مع أهليكم وأزواجكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ابتعدوا عن سوء الخلق وكثرة الخصام، فكم حصل التفرق بين الزوجين بسبب ارتكاب الحماقة وتنفيذ الغضب، كم حصل التفرق بين زوجين متصافيين بسبب أمر تافه أو خلاف في موضوع قد لا يعني الجميع، فيشتد غضبهما ويوقع الزوج الطلاق، فيندم حين لا ينفع الندم بسبب سوء خلقه، فألحق الضرر بنفسه وفرق شمله وأفسد بيته وأضاع أسرته. وربما تسببت المرأة بسوء خلقها وسلاقة لسانها بإدخال الضرر على نفسها وعلى أسرتها. فحسنوا عباد الله أخلاقكم فيما بينكم. أيتها المسلمات، اتق الله وحافظي على ما أوجب الله عليك في دينك وأمانتك، وما استرعاك الله عليه مري أبناءك بالصلاة، وعوديهم على الطاعات والصدق والأمانة ومكارم الأخلاق. حافظي على كرامتك وعرضك، لا تزاحمي الرجال في الأسواق والمتاجر والمجتمعات. فاتق الله أيتها المسلمة، وحافظي على حق الله وحق زوجك في فراشه وماله، لتحصل لك سعادة الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. عباد الله، تذكروا بهذا الاجتماع يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، في ذلك اليوم فريق في الجنة وفريق في السعير. فرحم الله امرأ أعد لذلك اليوم عملا صالحا وتوبة صادقة تمحو زلله وتقيل عثرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد، وجمع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أحمده سبحانه وأشكره على ترادف مننه وتكاثر نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شرع الشرائع وسن الأعياد وقرر الملة وأشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعبدوه حق عبادته، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واحذروا عباد الله من الجفاء في دينكم والغلو فيه، فإن دين الله بين الغالي والجافي. والله عز وجل يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. أيها المؤمنون، إن الله جل شأنه أوجب على الأمة الإسلامية التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتناصح فيما بيننا، وأوجب النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن الفساد إذا انتشر في الأمة عم الصالح والطالح، وحلت العقوبة بالمحسن والمسيء. وإن من أسوأ الأمور التي عم البلاء بها كثيرا من بلاد الإسلام ما جلبه أعداء الإسلام لتمزيق شمل المسلمين وتفكيك أسرهم وإفساد دينهم وابتزاز أموالهم وقتل مروءاتهم والفتك بأرواحهم. إنها هي هذه المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها، والخمور وسائر المحرمات التي أفسدت الأخلاق وكدرت الأمن وشتتت الأسر ونكدت على الآباء والأمهات من جراء فساد أخلاق أبنائهم وتباعدهم عن دينهم وعن أهليهم والتفافهم على أصحاب الشر والفساد وجلساء السوء. فيا عباد الله، إنه يجب علينا جميعا محاربة هذه الأمور وإنكارها والتحذير منها وإشاعة ضررها وتبليغ المسؤولين عن أمن البلاد عما يعلمه كل فرد منا عن مروجيها والمبتلين بها لقمع الفساد والمفسدين. فإن هذا من التعاون ومن واجب المسلم حماية لنفسه ولأبناء جنسه، وقياما بواجب دينه، ونصحا لدينه ولأمته. عباد الله، اشكروا الله عز وجل على ما حباكم من نعمة الأمن والاستقرار وتحكيم شريعة الله، وعلى تراجم الخيرات والأرزاق في هذه البلاد. وتذكروا عباد الله ببهجتكم وسروركم في هذا اليوم المبارك إخوانكم المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وفي بعض الأقطار الأخرى من المسلمين. تعلو وجوههم الكآبة والحزن، وترجف قلوبهم من الخوف وقلة الأمن بمطاردة أعدائهم أعداء الإسلام بالقنابل والأسلحة الفتاكة، يضطهدونهم في دينهم وحريتهم وكرامتهم، يغتصبون بلادهم وأوطانهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهم مع ذلك صابرون مناضلون في بسالة وتضحية، فهذا شهيد وذاك جريح وآخر سجين. فتذكروا إخوانكم في تلك البقاع، واشكروا الله على أمنكم واستقراركم، وإن من شكر النعم القيام بأمر الله والإحسان إلى أولئك المجاهدين وإسعافهم بما تجود به نفوسكم من أموالكم ومما رزقكم الله، شكرا لله على نعمه وإعانة لإخوانكم